ربنا إلا ما كان خالصا لوجه الله. طبعا تكلم الشافعي في هذا الباب على مسألة عظيمة جدا، الخلاف وقع فيها أصوليا بين الأحناف وبين الجمهور، وهي المسألة العظيمة التي تفرق بين العلماء في مسألة الاختلاف الفقهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقتضي الفساد أم لا، هل مطلق النهي يقتضي البطلان والفساد أم لا. وهذه مسألة تفرع عليها مسائل خلافية كثيرة جدا جمة، لا سيما في المعاملات، يعني الخلاف فيها بين الفقهاء في العبادات قليل، لأن الاتفاق قد يتحد القول في مسألة مطلق نهي يقتضي الفساد أم لا في العبادات، لكن الخلاف القوي يظهر جدا في أثره في العقود في أبواب المعاملات. نعم. رأيت كأنه يقول الأصل في نهي التحريم، هذا قول جماهير الأصوليين، هذا سيأتي التفصيل إن شاء الله. هذا عجيب، لأنه تخريج على أصله أنه يرى أن الولي له إجبار الصغيرة البكر على الزواج، وهو يرى أن شرطية رضا المرأة لأنه أصل في عقود النكاح فلا بد من توجيه. طبعا أنا عارف أن أنا بكلم نفسي، لكن هو المسألة هو بيقول عندنا شروط أربعة لصحة العقد، منها رضا إيش؟ رضا المزوجة المرأة، صحيح ولا لا؟ وهو عنده ولاية الإجبار، ولاية الإجبار مع الحنابلة. دعونا نبدأ في الشرح أفضل، لأن المسائل هذه مسائل جزئية مهمة جدا ندخل فيها. عامة أول الأبواب التي نتكلم فيها صفة النهي، لما تكلم عنها الشافعي عنها في صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يقول بأنه ما ورد النهي في الشرع في على لسان الشرع بأنه إن جاء في الكتاب أو جاء في السنة إن صح التعبير، وجب الوقوف على النهي أنه على التحريم، فلا بد من الكف تحريما دون النظر إلى غير ذلك من التوقف أو أقوال بعض العلماء. فالشافعي يقول أن الأصل إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي فهو على التحريم، فلا بد من الكف، وجوب الكف، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، نحن ندلل إن شاء الله على ما تبناه الشافعي. لكن هذه المسألة مسألة فيها خلاف أصولي، أصوليا فيها خلاف. القول الأول على التحقيق بأن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التحريم، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك كما قال الشافعي دل من الكتاب أو من السنة على خلاف ذلك. والأصل والقول الثاني مخالف لهذا القول الأول، هو أن أصل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الكراهة ليس على التحريم، هو للتنزيه وليس على التحريم، حتى تأتي دلالة أو يأتي وصف أو يأتي شرع يدل على الجزم بالتحريم. والقول الوسط هو قول التوقف، قالوا نتوقف لا نرى أنه على التنزيه على التحريم حتى تأتينا الدلالة. وهذا طبعا هذا أشد الأقوال شذوذا وضعفا، هذا أعظم الأقوال شذوذا وضعفا الذي قال بالتوقف. فالصحيح الراجح في ذلك بأن الأصل في النهي التحريم، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة، لما أنزل الله جل في علاء إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فانظر هذا خبر ربنا إن شاء. فجاء أنس فقال فقرئت كان أبو طلحة ومن معه يشربون الخمر والكؤوس تدور على الرؤوس، فلما قرأ القارئ عليهم هذه الآية فجاء إلى قول الله تعالى فهل أنتم منتهون، فألقوا بالكؤوس ثم قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. قد يقول قائل هذه من سرعة انقياد واستسلام الصحابة، والصحابة لا يدنيهم أحد، فلا نقول بأن هذا دلالة على أن الأصل في النهي الإيه التحريم. قد يقول قائل بهذا القول فلا بد أن تدلل لنا بأدلة أخرى تثبت أن النهي للتحريم. قلنا نعم الأدلة كثيرة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال هذان حلال لإناث أمتي حرامان على أو حرام على رجال أمتي، ونهى عن لبس الخاتم الذهب، ولما كان نقش له بخاتم الذهب ألقاه وألقى الصحابة خاتم الذهب. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة فوجد رجلا يلبس خاتما من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. هنا الحديث يدل دلالة واضحة جدا جلية على أن الأصل في النهي التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم أو لبس الذهب أو التختم بالذهب، ثم لما مر على رجل وجده يلبس خاتم الذهب. إذا قلنا بالقول الأول بأن المسألة على التنزيه فلا يكون الإنكار بمثل هذا الوجه، مسألة التنزيه أو مسألة الكراهة، مسألة التحريم أنها على الكراهة، لا يكون الإنكار فيه بهذه الشدة لأنها مراتب. إذا قلنا الكراهة إذن لا يأثم فاعلها لكن يثاب فاعلها يثاب تركها، فيكون الإنكار ليس بهذه القوة كما فعل صلى الله عليه وسلم وأخذه بيده وألقاه إلى الأرض. الأشد من ذلك لأن هذا ممكن لا يستم المعارضة. الأقوى من ذلك أن صلى الله قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار. جمرة من النار بدل الاسم موجود، والأصل بالتحريم أنه يأثم فاعله ويثاب تاركه. فلما يقول صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من النار دل ذلك أنه يأثم بذلك، أن هذا الفعل وسيلة إلى أن يذهب إلى النار. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الأصل أن في النهي التحريم أنه نهى عن تختم بالذهب. فلما تختم الرجل بالذهب صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فلما كانت جمرة من النار علمنا أنها على التحريم. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يأكل بالشمال فقال كل بيمينك، ليس هذا على الأمر وأن النهي ضد الأمر، لا. ورد في حديث صحيح مسلم أن السلام نهى أن يأكل المرء بشماله وأن يأخذ بشماله وأن يعطي بشماله، فقال لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، قال ولا تأخذ بها ولا تعطي بها على الشمال لأن الشيطان يفعل ذلك. فكان الأصل في النهي هنا على التحريم الأمور. هنا ممكن لإنسان من الذين يقولون بأنه على التنزيه يقول هذا الدليل لا يستملك. لما؟ الذي يقول بالتنزيه احنا نقول الان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا بشمالكم فان الشيطان ياكل بشمالي ويشرب بشمالي، يقول قائلنا هذا على التحريم، يقول الذي قال بالتنزيه يقول ليس على التحريم، على اني اتفق على انه حرام ايضا. يعني فهم كيف؟ الذي يقول بالتنزيه يقول اتفق على ان الاكل بالشمال حرام لكن ليس دليلا لكم. فكر فيها شوية، مسائل الشرع تحتاج لتأمل، تأمل تدرك. أتى صاحب الدرهم والدينار على خواء منهما، الله جمعنا توقف لكم في الشرائع. طب السؤال مفهوم؟ صح السؤال مفهوم ولا أعيده؟ انظر انا وقفت فيه قال لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، قلنا الأكل بشمال حرام والأصل في النهي التحريم. قال قائلهم بل الأصل في النهي التنزيه وهذا الدليل ليس دليل لكم، مع أننا نقول بحرمة الأكل على بالشمال. أعرف أن هي عندك لذلك قلت لك لا تنضف هذا صحيح. يقولون نحن نوافقهم على التحريم لكن لا نوافقهم على الاستدلال به. قالوا كيف؟ قالوا لأننا قلنا بأن الأصل في النهي الكراهة إلا أن تدل القرينة على إيش؟ على التحريم. وقد دلت القرينة بإيش؟ بمتابعة بمشابهة من؟ قال عن أهل الأرض من؟ الشيطان. فكانت قرينة دالة على التحريم لا بذات الأصل في الحديث ولكن بإيش؟ بالمشابهة بشيطان. فقالوا وافقناكم على التحريم لا للتأصيل الذي أصلتموه ولكن للتأصيل الذي أصلناه. انت ما تعملش كده لان انت عارف ان في درس امبارح ما جيتش ليه؟ عباسل الرسل انت يا مدد انت مش انت اللي بتوثقه، انت مجروح فيك مظلوم فيك من ذلك. توثيق في التجريح اولاد حصلت بيه انت الله أكبر. الورع والمصارعة في الخيرات بتتعبنا جدا من إخوة ما شاء الله عشان تأكد عليه أي ارتباط بأي أمر دنيا والأمر أخراوي سلمة عشان الكذاب يخش النار دي والله. هذا أنا مش هسميه أمجد، هذا نوح هذا عندنا نوح الجامع، جمع كل شيء إلا الصدق. ما الجامع قال له ذلك؟ الناس دي تحسبوا بيه الآن، يعني ده كل أمور أخروية. واحد تعبان جدا من التقوى هذه بتتعبنا ليه؟ بتخلينا ايش بقى الامر اللي كان عندك امبارح شغلك عند الدراسه؟ عشان بس نوثق هذا المجروح او نرتقي به. انت بقى الان بقى في ايدك توثيقه او تجريحه. ما تسيبونا نمشي بقى يا جماعه، الله يكرمك بقى. يعني رايت الشيخ بيتمشي قبل ان يكون شيخ، ده الوزر علي اكثر من الاجر. الاخر ما تعلمه مش طالب علم. طب خلاص سيبه وتعلم. شوف يا حبيبي، قالوا فاقد الشيء لا يعطيه، ومن تذبب قبل ان يتحصرم كان السقوط الى هوي الحاف. ما انت شغال انت هو اسماعيل ياسين وعبد الفتاح الاسري مع بعض. انا الان انا اريد افهم، انت الان عندك مجلس علم تتعلم فيه وتتقن المسائل، وواحد عايز تشرحه مساله تروح تشرحه مساله وتسيب مجلس العلم؟ انت يا ابني مغبون الان، هذه دلاله انك مش طالب علم، هذا تفكير من ليس بطالب علم. لو واحد يخالفني يخالفني من الاخوه بس، عشان لان دي مسائل مهمه عندنا. الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ مسألة ولادة متعسرة، الآن هو الآن مخير بين أن يتعلم علما يتقنه طيب ويقف عنده ليرسخ في العلم، أو يأخذ المسألة اللي يروح يضيع وقته فيها طيب ويقول لا لا لا أنا هدي له المسألة دي أتعلمها له أنا أتقنتها وهو يتقنها، ده جيد. أيهما أفضل الآن؟ إلا إذا كان بقى مسألة الشهادتين، هتدخل واحد الإسلام، او المساله دي مساله حياه او موت، او ان حضرتك طبعا حياه او موت انت تعرفها منين انت لما يكون حياه او موت اصلا؟ وجمعت انتوا ناس ده يا ابني، ده انت كده يعني مش بلطجي، انت كده ده شغل، ده شغل ناس بتوع شوارع مش طلبة علم. الكلام ده كلام، انت كده بتضحك على نفسك. اي انسان، انا الان انا جدي في الكلام لست امزح الان، اي انسان بيحاول يبرر لتقصيره تبريرا فاعلم ان هذا لا يصل الى الفلاح، مش ممكن ينجح، مش ممكن. دائما الله تعالى اذا اراد بعبد خيرا اوقفه على حقيقه امره، اما العبد الذي لا يستطيع ان يقف على حقيقه امره فلا، هذا لا يصل بحال من الاحوال. اذا اراد الله بعبد خيرا اوقفه على حقيقه امره، لكن انا كلما زللت اجد التبرير، والتبرير بهذه الطريقه هذه دلاله واضحه جدا على عدم الوصول. لان انا وجدنا كثير من طلبه العلم ايش اللي حدث؟ وقفوا، لما وقفوا احتاجوا الى التبرير، لانهم يعلمون من داخلهم الانكار على انفسهم من داخلهم، فارادوا التبرير، وكانت التبريرات كلها شيطانيه، لكن هو تعطيل، لان الله تعالى ابى عليه ان يحوز اللؤلؤه، لان هذه اللؤلؤه غاليه الثمن جدا، وان الله تعالى حكم عدل وكريم رحيم، فان الله تعالى يضع الشيء في موضعه. فإذا وجدت عبدا عندما يقصر لا يرى تقصيرا في نفسه فاعلم أنه لن يصل ما أراد الله له أن يصل، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. وهذا استدراج طلب العلم أعظم ما يكون، أعظم ما يكون. ولذلك كان الإمام الحافظ حجر كان يقول لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، وكان كثير من العلماء يقولون السكوت لنا في محل الكلام أولى من أنه يجلس يستمع، أولى من أنه هو يجلس يعلم. هذا هو طالب العلم حقا الذي يعلم كيف انه ينتهز الفرص. وذلك يحيى بن معين كان يقول دائما في هذا الباب، كان يحيى بن معين يقول ان ولدتني احدث في محل اعلم ممن هو اولى مني بالحديث فاعلم انني قد ايش ذهب عقلي، او قال كاني سفيه. هذه سفاهه، لان الانسان اذا ضيع العلم على نفسه، انت العام هذا اذا اراد كل اتصل بفلان الفلاني يجيبك عن السؤال اللي انت تريده، لكن انت تتوقف عن الطلب هذه دلاله ان انت ما عندكش جديه. احنا قلنا طالب العلم المتقن لابد ان يحترف العلم، هذه أول درجات الرقي أن يحترف العلم. والاحتراف الآن أنت لو قلت مين أعلم، مين أعلم واحد بالرياضة اللي هواها الناس جميعا الذين لا الشيء اللي بيجري والناس بيجي وراه، هو بياخد 50 مليون عشان وضع شيء مملوء بالماء ولا بالهواء، بالماء ولا بالهواء في الشبكة، صح؟ أعلم واحد فيهم بهذه اللعبة. لو تغيب عن التمرين يوم المكافأة تأتيه كاملة أم ناقصة؟ دي ناقص، وهذا في علم الدنيا والآن. ولو دخل في تغيب عن التمرين ودخل في الماتش، مستواه عندما يتمرن ومستواه بعدما يتمرن أيهما أتقن؟ الحمد لله. فالأمر ليس كذلك، الأمر لا، لابد للإخوة أن تدخل هذا الباب، لابد نحترف ما نحن فيه. الأمة تحتاجكم حقا، الأمة في إعواز شديد لكم، لكن هذا التهاون دل على أن في الداخل أصلا ما فيش الهمة غير موجودة، وهذه مصيبة. أنا أعمل من سنين وأسس على طلبة العلم الدنيا ستشرق شمسكم عليها قريبا وهي تحتاج إليه. أنتم لا تتصورون ذلك، أنا عايش متصور هذا التصور لأن أعلم الآن أن تنظروا إلى البلاد الأخرى وما فيها من فتن، واستخلصوا لي الإجابة السديدة لما الفتن تزداد ولا تنقص. بس أريد استخلاص إجابة واحدة، أن الفتن تزداد ولا تنقص بحال من الأحوال، وأن تتلاطم وهي تعصف وتستقم كل الموجود. انظر ستجدون إجابة واحدة، لم يلتفوا جميعا حول المتقن العالم المتقن، وحتى طلبة العلم الذين ظهروا زاحمهم الدعاء فانتهى الأمر، اختلط الحابل بالنابل، وهذا مكمن الضياع. كما قال ابن مسعود، أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، لذلك كان زمان تمكين رفعة رقي تقدم، سيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء، هذا الذي يحدث لنا. إن لم يكن الحرص بهذه الطريقة لا يمكن الإنسان أن يصل بحلم الأحوال. يعني لما يقول الإنسان يبكي دما، يعني بدل الدموع انضاع منه حرف واحد، حرف واحد يضيع أنت تضيع السلسلة بأسرها والحلقات لا يمكن أن تكتمل إلا بهذا الحرف. فماذا تفعل؟ حسرة، إن لم تجد الحسرة على قلبك في أمر أنت ضيعته انتهى الموضوع. لذلك أنا بفضل الله في علاه ما ضاع مني بعض الدروس زي من شيخ صاحب المفاهيم إلا كنت أكررها ألف مرة، أكرر سماعا وأكرر وأكرر، لأن عارف أن الدرس اللي ضاع مني وأنا جالس في مجلس العلم لا يمكن أن أحصله بعد السماع ولو ألف مرة. لأن الملك لما يحوط، الملائكة تحوط بك فالبركة معك، يتفتح القلب ومسام العقل تظهر فتستطيع أن تتقن المسألة. لكن اسمعها بعد ذلك أن تقدر ما تستطيع، وانظر كيف إتقانك لهذه المسألة. مثال ملموسة يلمسها من كان قلبه حاضرا. فالمفروض الإخوة يعني تحاول قدر الإمكان أن تستحضر هذا، ولا تبرر لأنفسها حتى لا تضيع أنفسها، هذا بس حتى تضع نفسك على الطريق الصحيح. عامة قلنا بأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بشماليكم بأن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، اتفق الذين قالوا بأن الأصل في نهي التحريم والأصل في نهي التنزيه على أن أكل بالشمال حرام، لكن الذين قالوا بالتأصيل الأول قالوا لأن هذا الأصل في النهي والأصل في نهي التحريم، الذين قالوا بالتنزيه قالوا لا ولا دليل لكم على ذلك. لما قالوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ ويستتم الدليل بقى لمن قال بأنه للتحريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل يأكل بشمال قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فشلت يده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة أخرى قال ما منعه إلا الكبر. فما زال الحديث يدور بين الطرفين منازعة ولا راجحة في الاثنين، لكن يمكن أن نرجح بأدلة أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه نهى عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فحمل العلماء على نوع على التحريم لا سيما وأنه قد جاءت المشابهة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن أشرب معك الهير؟ قال لا، قال أشرب معك من هو أشر منه. قال وهذه قرينة على التحريم، قلنا وهذه قرينة صرفت بقرينة أخرى على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فكان الأصل على أن التحريم إلا أن يدل الدليل على الكراهة. أيضا استقبال القبلة، هذا من فهم الصحابة، الاستدلال يستدلون به على أن الأصل في نهي التحريم استدلال الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل المرء القبلة ببول أو غائط. قال أبو أيوب الأنصاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، فذهبنا إلى الشام فوجدنا المراحيل قد استقبلت بيت المقدس قبلة الكعبة أو العكس، ثم قال فكنا نستدير ونستغفر الله جل في علاه. إذن حمله الأصل على ذلك أن حمل أو فهم أبي أيوب الأنصاري على أن النهي من السلام الأصل فيه التحريم، لأنه قد تكلف بإيه؟ بالاستدارة والاستغفار. تكلف بالاستدارة وبالاستغفار. طبعا تعرف المراحيل إذا ما يستدير الأمر المرء هذا فيه كلفة عليه حتى يقضي حاجته. فقال فكنا نستدير، فتكلف الاستدارة فهما لأنه عليه الصلاة والسلام لما نهى يعني حرم ذلك. وهذه ظاهرة جدا في هذا الباب بفهم الاستغفار، فهم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. بل فوق ذلك، وإن كنا لا نوافق على هذا التأصيل، لكن فوق ذلك يمكن أن نستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس ومعه خالد بن الوليد فقدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله انظر إلى ما يقدم بين يديك، إلى ما يقدم بين يديك إنه الضب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، فكف من؟ فكف خالد. خالد لفه من ذلك أن الكف على التحريم، هذا فعل، على أن المحققين يقولون بأن الأصل الفعل لا يدل على التحريم، يدل على الكراهة أصالة. الأصل في الكف كفع لا يدل على التحريم، لابد من قرينة أخرى لأن القول أقوى من الفعل. لكن انظر هنا خالد نريد يرتقي بفهمه إلى أن لما كف النبي عن الضب إذن الضب حرام، فالدلالة واضحة جدا على أن النهي يكون إيه؟ يكون للتحريم سواء بالقول أو يكون بالفعل. هذا مما قاله الشافعي، وهذا التأصيل العام في ذلك. لذلك أنت ترى أن الشافعي لم يقل، قال أن يقرن المرء وهو يأكل بالتمرتين حرام كما في الرسالة، يعني قال أن حديث ابن عمر نهى السلام أن يقرن المرء بين التمرتين، وهذه للحاجة والشدة التي كانت في أهل المدينة، فكان لابد أن تأكل من الأدب تمرة تمرة. طبعا أنت بتأخذ الطبق كله في فمك، لو كنت جالس مع قطر بتعرف معنى هذه الأمور، لكن هو كان يقرن بين تمرتين. إذا أكرر من التمرتين قال السلام نهى، قال ابن عمر نهى السلام أن يقرن المرء بين تمرتين، أنا هذا من باب الأكل، وكل إنسان له شهية. لكن الإمام الشافعي قال ولو أخذ تمرتين فقد وقع في الحرام لأصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكلام على صفة النهي. ثم ارتقى الشافعي ليبين لنا مسألة مطلق نهي يقتضي الفساد، وضرب أمثلة رائعة في ذلك، الوقوف معه هو المهم في هذا الباب، لأنه صدر الباب بكلام الكلام على النكاح. قال والأصل في الفروج الحرمة، على نفس تأصيلي، من وين أتى صاحب العقل المخلوق؟ الإجماع، والإجماع هذا أنا لا أقبل إجماعك هذا. وما الإجماع؟ أنت المفروض الإجماع أجمع على إيش؟ إجماع مستند الإجماع إيش؟ الإجماع يكفي. يا سلام يا أصولي، مستند الإجماع إيش؟ لا تدري. قل أدري وخلاص، بلاش دروشة، قل أدري. أحل على الذي قال ما تعقل. ما كان دليل، فين دليل؟ تفضل شيخ محمد. ممتاز. والذين هم في الجيم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذه دلالة، وهذه الدلالة دلالة بما وراء الدليل، اسمها دلالة الاستنباط فيها. لكن عندنا دليل صريح، لكن هذا دليل جدا، نقول إلا على أزواجهم، لما استثنى دل ذلك على غير المستثنى منه إيش؟ على الحرمة. يبقى إذن الأصل في وجه الحرمة إلا ما استثنى الدليل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هناك حديث صريح في ذلك. أتى أستاذ حريص. جيد، بس هناك أصرح منه، خطبة مشهورة جدا، معلومة جدا، وجموع غفيرة، والله المستعان. هوى ها ايه الخطبة السنة لو عرفت اديك بس لا غندر وفهلو. جيد، بس جيد ممتاز. هذا هو لما خطب الإنسان في خطبة العيد على خطبة عرفة المشهورة، واجتمع الناس فقال أي يوم من هذا، أي شهر من هذا، أي بلد من هذا، خافوا أن يسميه الإنسان بغير اسمه، قالوا الله ورسوله أعلم حتى بين لهم الإنسان. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء بالنساء فإنهن عوان عندكم. ثم قال واستحللتم فروجهن بكلمة واستحللتم، قبل ذلك أنا عرب. يبقى الدلالة واضحة جدا على أن كل الفروج على الحرمة، الأصل في الفروج الحرمة إلا ما دل دليل على الحل، والدليل على الحل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بكلمة الله، واستحللتم بكلمة الله. فإذا الأصل في الفروج الحرمة. وأنا الشافعي يقول الأصل في الفروج الحرمة إلا ما دل الدليل على غير ذلك. ثم فسر كيف يكون النكاح أو كيف يكون الحل بعد الحرمة. إذا قال الأصل في الفروج الحرمة يبقى إذن يحرم على أي إنسان أن يتمتع بفرج أحد من النساء إلا بما دل الدليل على ذلك، وإلا فقد وقع في الحرام. قال ويستحل المرء الفرج بأمور أربعة: الأول رضا، الأول التزويج بالولي، الثاني شهود العدول، الثالث رضا الزوج، رضا الزوج أو المزوج اللي هو الولي لا يكره على تزويج ابنته. وهذه الأربعة أخذها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. وهذا حديث بزيادة شهدي عدل فيها ضعف حديث ابن عباس. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا حديث صريح صحيح: لا نكاح إلا بولي. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالت: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي رواية أخرى في عمر بن الخطاب أو في غيره قال: فلها المهر مما استحل من فرجها. فإذا قالت لا نكاح إلا بولي، أو قالت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وأيضا قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه: كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها دون وليها بأنها زانية. كنا من؟ على عهد من؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والشهود كما قلنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام مالك نظر نظرة أخرى. قال الشهود هنا للعلن، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ امرأة ورجل قد نكح الرجل المرأة بشاهد ولي، مع وجود ولي، بشاهد من رجل وامرأة. نكح رجل امرأة بشاهدي عدل على ما زعم، لكنه رجل وإيش وامرأة، فجلده الحد، جلده. قال: ولا أوافق على نكاح السر. فدل على، وهذا في الموطأ، دل ذلك على أن نكاح السر هو الذي لا يتوفر فيه رضا الولي وشهود العدل. فهنا لما جاء برجل وامرأة هذا ليس تكامل لنصاب الشهادة. وتكامل نصاب الشهادة إيش؟ رجل وامرأتين، ممتاز، خطأ. في الأموال فقط، نساء في الشهادة في الأموال فقط، أما في الفروج ده أشد وأشد، فلابد من رجلين، من شهدي عدل. فقال هذا نكاح السر فجلد الحد. طبعا المشهور عندنا هنا نكاح السر اللي هو إيه؟ إنه يتزوج بولي وشهود وما يذكرش الحد، لا يذكر لمرأة ولا يذكر للجيران، هذا نكاح سر، هذا خطأ بين. أقول نكاح السر ونكاح العرفي خطأ بين. الصحيح نكاح السر والذي اختل فيه شرط من الشروط، هذا هو نكاح السر، لم يتوفر فيه الشهود. فلذلك قال عمر الخطاب: لا أوافق على نكاح السر، وجلد تعزيرا أو جلد الحد، لكن هو طبعا لا حد لأن هذا فيه شبهة، فجلد تعزيرا أنه أتم النكاح برجل وامرأة ولم يأتي برجلين من شهود العدول كما قلنا وشاهدي عدل. والثالث قال رضا المزوجة، وهذا طبعا فيه بعض النظر عند الشافعي، لذلك نحمل كلام الشافعي بذلك على المرأة الثيب لا على المرأة البكر، لأن الشافعي يقول بولاية الإجبار، يقول للأب أو للجد أن يجبر البكر على الزواج، يدخلها على عريسها على زوجها دون أن تظهر دون أن تعلم، له أن يزوجها ولاية الإجبار. وهذا كلام الحنابلة أيضا، ولاية الإجبار عند الشافعي. لذلك نحمل كلام الشافعي أنه جعل شرطا في صحة العقد واستحلال الفرج بعد الولي والشهود رضا المرأة الثيب، إذن المرأة الثيب، لأن مسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليه. وقد ورد الحديث بأن المرأة لما زوجها أبوها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وإن كان الحديث ابن عباس يدل على أنها كانت بكرا وزوجها الرجل من أجل أن يرفع خصيصتها، ابن عمها له مال وهو لا مال له، أراد أن يرفع خصيصتها فزوجها من غير أن يرجع للبنت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خيارها بيدها. لكن على تأصيل الشافعي في الرسالة هو أن نقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. فلذلك قال: لابد من الرضا حتى يصح. ثم قال: ولابد من الصداق، وليس شرطا في صحة النكاح تسمية الصداق. وهذا صحيح، النكاح من ركنه الركين حتى يصح النكاح أن يكون هناك صداق، لكن لا يشترط تسميته من باب الكمالات التسمية، أن يسمي سيارة، أن يسمي بيتا، أن يسمي أرضا، لكن لابد من صداق. فإن تزوج على غير الصداق فالنكاح باطل. والدلالة عند الشافعي أن الله جعل ذكر النكاح، ذكر المهر ولم يذكر التسمية، ذكر الصداق ولم يذكر التسمية. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فاشترط بذلك، فقالوا شريطة صحة النكاح أن يكون هناك ثمة مهر وإلا دخل في الشغار، مفهوم؟ ولكن التسمية ليست شرط، التسمية من باب الكمالات، التسمية من باب الكمالات. فقال هنا إذا اختل شرط من ذلك وقع النكاح باطلا. وقع النكاح باطلا من كلام الشافعي، دل ذلك على التأصيل العام الذي يريد الشافعي أن يبينه للناس، ألا وهو أن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأنه لو نكح بغير شهود فقد نكح فقد وقع النكاح في محل مني عنه، فإن وقع في محل مني عنه طبق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، فالعقد فاسد والعقد باطل. وهذا عملا بقول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحد في الدنيا هذا فليس منه ما ليس منه فهو رد، لكن هو التأصيل العام من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو قد عقد نكاح ليس عليه أمر الشرع، وقع عقد النكاح على محل غير قابل، فصح أن نقول بطل العقد. يبقى نكحت المرأة بغير إذن وليها عقد باطل، عقد باطل. والدلالة على ذلك أن المرأة كما قلنا قال كنا نعود المرأة تزوج نفسها بأنها زانية، لما وقع العقد باطل هل يحد الرجل أو المرأة؟ لا، لا حد. والولد ينسب، والولد ينسب، والمهر له، والمهر له، المهر له بما استحل من فرجها، والولد ينسب له، وأيضا لا يحد. لما قلنا؟ لأن هذا نكاح شبه، هذا نكاح شبه، لأن بعض العلماء استدل بقول السلام على أي محق بنفسها أنها تزوج نفسها، بل ابن رشد مال إلى أن الأحناف أقوى مذهبا من الجمهور في بداية المجتهد، وهذا كلام خطأ بيّن، هذا معلول شاب صريح، الحديث قد حسنه العلماء وهو صريح صحيح، بأن عائشة رضي الله عنها قالت إما امرأة نكح بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لكن الأحناف يعللون هذا الحديث بعائشة نفسها، بأن عائشة زوجت ابنه لعبد الرحمن بن أبي بكر، زوجتها حتى جاء عبد الرحمن كان في الشام ثم جاء فقال أو مثلي يفتات عليه تزوجيها بغير إذني، يعني يراجع عائشة في مثل هذا. وصحيح الراجع أن عائشة كانت وكيلة في توكيل رجل يزوج بنت عبد الرحمن، طبعا أصالة لا يصح أن تكون وكيلة أيضا، والله ما حد فهم حاجة أقسم بالله، وأولهم أنت شعب مش مفهوم أنا أقسم لا أنا حتى لو هذا لا أكفل أن هذا على غلب الظن، شوف أنا أعرف اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد الرضي. طب اللي ينبري فاهم شيء يبين لنا هذا يا رب بعد العشاء أنت أزلت عشاء ها. والله إجابته سديدة لكن ناقصة، والله وده صحيح، أنا قلت وهي أصالة لا يصح أن تكون وكيلة في أمر هي تصح أن إيش الشرع لم يعتبرها وكيلة في هذا الأمر، الشرع لم يعتبر عائشة وكيلة، لم يعتبر المرأة وكيلة في هذا الأمر، لا تكون ولية، لا تنكح ولا تنكح. إذن هي أصلا لا يصح أن تكون وكيلة، فكيف نجيب ونقول وكلت رجلا أن يزوج ابنة عبد الرحمن؟ كيف هي رشحت؟ بس أنا أريد الإجابة هنا التوجيه، هي لا يصح أن تكون وكيلة عن عبد الرحمن لتزوج ابنته، فقيل وكلت رجلا آخر يزوج ابنته، قلنا ما هو التأصيل غير موجود، لأنها لما وكلت بالوكالة مش بالأصالة. سيب القاعدة الآن، أنتوا فاهمين اللي بيقال ومش فاهمين الآن. عائشة لما وكلت نيابة عن إيش؟ ها؟ هي لا يصح أن تكون وكيلة. هي وكلت أو خطأ هنا، هي وكلت أنت تسكت بقى خالص، أنت صحيت النهاردة أين كنت أنت؟ موجود؟ خلاص الله يبارك فيك. التوجيه السديد أن أقول بأن عبد الرحمن لا يصح له في تزويج ابنته أن يوكل عائشة لأنها امرأة، والمرأة لا تقع في هذا الباب، لا تنزل منزل هنا، الوكيل لا يمكن أن ينزل منزل في الإيه؟ قالوا لا، وهي وكلت أو ثلاثة هم، فهمتم؟ والوسطة من؟ هم لا يمكن لها توجيه بحق. طبعا ليش احنا عمالين نوجه هذا التوجيهات؟ لأننا عندنا حديث صريح بأن عائشة لم تخالف، الأصل أن عائشة لم تخالف إيه؟ ما روت وقد روت يوم امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحه ايه مفهوم. طب احنا قاعدين نعمل ايه؟ نوجه التوجيه. التوجيه هنا قلنا هي وكلت الرجل هذا لزوج بنت عبد الرحمن او منين هذه البنت هي موجودة. وعيشة هنا وكلت هذا الرجل الثقة ان يزوج بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر. جيد. العالم الفقيه يقول ايش؟ توكيلها باطل. ما بني على باطل فواه لانها لا يصح للوكيل هنا ان ينزل منزلة. نقول التوجيه السديد في ذلك عبد الرحمن قال لها ان اردت ان تزوجي احدا فهذا وكيل. فرشحت المرأة الرجل للمرأة ثم قالت له اذا عليك نفاذ الوكالة. فهمت؟ يبقى هي ما كان منها غير امر الوكيل الاصيل الوكيل الذي نزل منزلة الاصيل ان ينفذ. يبقى عيشة دورها في الباب ايه؟ الاختيار معه الامر بالتنفيذ. لو واضح يبقى الفرق دي واضح عند الجميع. يبقى كان عائشة رضي الله عنها وارضاها عملوها هنا انها ليست موكلة. هي موكلة في ايش؟ بانها اذا اختارت ان تقول للوكيل نفذ. يبقى في الاختيار وايه؟ والانفاذ. هذا الصحيح الراجح. فهنا نقول بقى اذا اختل شرط الولاية اذا العقد باطل خلافا للاحناف. الاحناف نقول العقد صحيح العقد باطل لان سلم نهى عن ذلك قال لا نكاح الا بولي. طب لو اختل شرط الثالث الشهود ايضا النكاح باطل. بل بعض العلماء يقول لو اختل الشرط في الوصف اختل الوصف في الشرط فالنكاح باطل. يعني ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عند من حسن هذا الحديث وكان الحديث فيه كلام عظيم جدا عند المحدثين. قال فإذا تعرى الشاهد عن الوصف وهو العدالة فنكاحه باطل أيضا. يعني لو دخل رجل بيشرب دخان وهو مستمر أو مع شيشة قال عشان نحل القعدة فجلس فشاهد بذلك فالعقد إيش نكاحه باطل. فعند لو قلنا هذا الكلام يبقى كل العيال اللي جم دول يعني كل الأنكحة دي أنكحة لا يعلم بها لله جل في علاه. حقا أغلب الأنكحة يبقى الأنكحة وقعت باطلة ولابد واحد زي هنا يتضرب بالنار على ما قال في هذا الباب. لكن نقول العرف يتحكم في هذا الباب. لا نستطيع أن نسقط عدالة الرجل ونشرب دخان وفي خلاف ماشي. طب حلق اللحى هو شاهد عدل حلق اللحى ومستديم على حلق اللحى ماذا نقول؟ ما أدري والله ما أدري ماذا أقول. لكن قد ورد الشافعي أن قال بالكراهة فيمكن أن يكون هذا مدخلا لإيش؟ مدخلا لمن يقول لا تسقط عدالة الفاعل. يعني ان كان في عقد ورد والا فالتجديد في هذا الباب يضيع الانكحه باسره والا فنقول نحن اصلا طلبه العلم العداله عندنا الله اعلم بها الله اعلم بها. ابن نقطه بياكل التمره على, على على على الباب فقام له الراوي فقال ابن نقطه انت وتاكل التمره على الباب الا تخشى من ان تتهم بالمروءه؟ اين المروءه؟ قال يا بني تحدثنا عن المروءه ده في القرن الثالث. القرن الثالث صار تحدثنا عن المروءه. المروءه ماتت مع من مات؟ طب ابن نقطة لو جينا يعمل ايه؟ ده يجيله نقطة ده هي كده. انا قلت الاخ قلت له اقسم بالله البخاري لو عاش في زمننا لدعا الله بالموت والقبض قبل ان يرى شيئا. ما في انا اصلا مسألة يعلم الله بحالنا. فقال اذا اختل شرط الشهود او اختل الوصف في الشهود فالنكاح باطل. فالنكاح باطل. وايضا اذا كان بعدم الرضا واذن المرأة السيد فالنكاح باطل. فإن من كلام الشافعي بهذا الكلام على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي البطلان والفساد. مطلق النهي يقتضي البطلان والفساد. وهذا من العقود مش من العبادات. عامة أنا أؤسس للإخوة إن شاء الله تأصيل المسألة الآن وبعد ذلك الأسبوع القادم نضرب الأمثلة الكثيرة التي يمنى الأهمية بمكان. لأن هذه الأمثلة يعني هي تمرس طالب العلم عشان يعلم المسائل الخلافية حتى في العقود التي نعيش بها الآن. عقد الاستصناع المصطنع عقد العقود المربحات غير هذه نشوف هل هذه المسائل حقا يدخل فيها باب الفساد والمصطنع. لا هذا الذي نبينه إن شاء الله بعد تأصيل العام للقاعدة العامة وهي الكلام على مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. في أقوال ثلاثة. القول الأول مطلق النهي يقتضي الفساد عموما مطلقا. كل نهي يترتب عليه الفساد والبطلان. كل نهي ورد في عبادات في معاملات أي شيء في عقود يترتب عليه البطلان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتفت المرء في الصلاة فمن التفت فصلاته باطلة. مفهوم الكلام؟ يبقى كل نهي لابد أن يترتب عليه الحكم. ما هو الحكم؟ كلنا يتطلع هذا المطر. هذا قول الظاهرية وهو رواية عن الحنابل. قاضي أبو يعلى والذي يرجح هذا عند الحنابل مطلقا كل نهي يستلزم البطلان والفساد مطلقا. القول الثاني مقابل كل نهي لا يستلزم مطلق نهي لا يستلزم ولا يقتضي الفساد والبطلان إلا إذا دلت القرينة على ذلك. نقول لأن النهي إما على التنزيه وإما على التحريم، فلو كان على التنزيه فلا شيء فيه وكراهة، ولو كان على التحريم يأثم فاعله، لكن العقد كما هو عليه والعبادة أيضا كما هي عليه. الثالث القول الوسط قالوا بالتفصيل يبقى يقتدي الفساد مطلقا، يقتدي لا يقتدي الفساد مطلقا. أما من قال يقتدي الفساد مطلقا لهم دليل أصيل في هذا الباب، وهو قول السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه، يبقى الالتفات في الصلاة ليس من عمل النبي، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى الالتفات في الصلاة ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يدخل تحت عموم قول السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الصلاة باطلة عليه بالإعادة. يبقى إن وجدت رجلا التفت عندما أمامه رجل فيقع من على السرير والتفت إليه هكذا بعدما أخرج يعني صوتا يجذب الانتباه، نقول له أعد استقبل صلاتك من جديد، أعد الصلاة. إذن قالوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الدليل الذين قالوا بأن مطلق نهي لا يقتضي الفساد قالوا كم وكم من نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يقتضي الفساد ولم يقتضي البطلان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، نهى عن بيع الحاضر ليش للباب، ومع ذلك قال فإذا أتى صاحبه بالسوق فهو بخير النظرين، إما أن يمسك وإما اقتضى البطلان ما اقتضى البطلان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات محفلة شات محفلة، تعرفون المصرات طبعا، حبس أخلافها حتى يكون الدرع مليئا، يحسب الرجل بأنها مليئة باللبن وهذا أصلها، لكن بعد ثلاثة أيام يرى أن الرجل قد خدعه لأنه لم يحلب الشات منذ مدة طويلة منذ ثلاثة أيام، فنهى عن بيع المصرات. قال من اشترى مصرات فهو بخير النظرين بعد ثلاثة أيام، بعد أن يحتلبها ثلاثة أيام فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من طم. الأول قال نهى عن المصرات أهو الآن، فقالوا إذن الأصل في النهي مطلقا لا يقتضي الفساد ولا البطلان إلا إذا دل الدليل على ذلك. طبعا هذا قول ضعيف، أنا هذه الأمثلة الإجابة عليها سهلة كما سأبين. القول الثالث التفصيل، تفصيل عند بعض الأحناف وتفصيل عند بعض الشافعية من الغزالي وغير الغزالي اختار ذلك، قالوا نفرق بين العبادات والمعاملات. أما في العبادات والأصل فيها التضييق والأصل فيها التوقيف، فكل نهي في عبادة فمن أتى وارتكب هذا نهي في العبادة فعبادته باطلة. وأما المعاملة فإن الأصل فيها الإباحة، وأن الأصل فيها عدم رفع الحرج وعدم المشقة على الناس ولكسر التعاون الناس في المعاملات، فلا نقول بالبطلان، وإن قلنا بالفساد لكن لا نقول بالبطلان. وهذا كلام الأحناف قول بعض العلماء من أهل النظر قالوا بذلك، قالوا نفرق بين العبادات وبين المعاملات. هذا التفصيل الأول. أما التفصيل الثاني وقول الشافعية وقول المحققين من أهل العلم قالوا نقول بأن مطلق لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد، وهذا ميزان يجمع لك بين شتات الأدلة التي من هنا ومن هنا. قالوا نحن نقول لا نفرق بين عبادات ومعاملات، الكل سواء، لكننا نقول قد يقتضي النهي لبطلان وقد لا يلتزم البطلان. قلنا طب إذن أنتم هيكتم مشاعرنا حتى تجذبوا انتباهنا لنعلم منكم متى يقتضي البطلان ومتى لا يقتضي البطلان. فقالوا نقول لكم عندنا النهي نهيان، وهذا التفصيل من الشفاعي من أمتع ما تريده ولا تريده عند أحد مثل الشفاعي. قال النهي نهيان، نهي عن ذات الأمر، نهي عن ذات الشيء، أو نهي عن وصف ملازم للشيء، أو نهي عن شيء مجاور للشيء المنهي عنه. عندنا مرات بنهي إيش ثلاث، نهي عن ذات الشيء كالخمر، الخمر، الخنزير، الزنا، السرقة. طيب هذا نهي عن ذات الشيء، نهي عن الخمر من نجاسة فيه عند الجمهور لأنها تسكر تلعب بالعقل، لأنها تفسد فسادا عظيما. نهي عن ذات الشيء الخنزير لمضراته في البدن ولأنه منع عنه لذاته، نهي عن الميتة، عن الدم، هذا نهي عن ذات الشيء. ونهي عن وصف ملازم للشيء، الشيء نفسه ليس النهي لا غير مؤثر فيه، الذهب بالذهب، ربا إلا أن يكون مثل سواء بإيش، هذا نهي ليس عن ذات الشيء، بل هو نهي عن وصف ملازم للشيء. تفهمون كيف؟ نعم. ذهب بذهب، جرام بجرام، جرام مكسر وجرام مصنوع دون مبادلة مال، أعطاه 100 جرام قديم وأخذ 100 جرام جديد، المعاملة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نعم يدا بيد طبعا، الكلام يدا بيد موجودة في مثل مثل يدا بيد في نفس مجلس العقد. ها المعاملة نجيب كلكم ايش تفهموا من ان هذه المعاملة صحيحة؟ ها هو هذا مبادلة الذهب مباح ليس فيها ثمن شيء، يبقى النهي ليس عن ذات الشيء، فهمتم؟ لان الذهب الذهب صح، هو الان 100 جرام ب 100 جرام في المجلس هذا حل ونبيل لك، يبقى ذات الشيء غير منهي عنه، مفهوم؟ هذا يخرجني عشان اشوف مطلق النهي يقتضي بطلان ام لا. لكن هنا نرى ان سلم بين ذلك، قال والذهب عندما يباع الذهب ما له الا حالتين لا يخلو من حالتين، الحاله الاولى ان يكون ايه؟ ها ان يكون مساويا او يكون متفاضلا، لا يخلو من حالتين، يبقى اما تبادل الذهب اما يكون مساويا او يكون متفاضلا، صحيح ولا لا؟ فلما وجدنا السلام نهى، ولما نهى قال الا مثلا بمثل، قال وانا الان اقول هناك وصف في هذا البيع لا يجوز ان تتعامل فيه، لما حل لك وصفا وحرم لك وصفا اخر دل على ان النهي لغير منصب على الذات، ولكنه منصب على وصف في ايش؟ ملازم للذات، الا وهو طريقه البيع. طريقه بيع الذهب بالذهب لا تكون الا متماثله او تكون متفاضله، اباح لك المتماثل دل ذلك على ان النهي لم ينصب على الذات، وحرم عليك الايش؟ المتفاضل، وهذا وصف ملازم للذات. هذا الرأس يدل على إيه؟ على السكوت، على الرضا، على الإنكار الدفين، على دعاء من القلب ما أدري. هذا الرأس أريد تفسيرا له. عفوا والله ما وجدت هذا الرأس قط إلا لنوم أو لفجأة ما وجد. لكن عندكم طلبة العلم مبدعين، فعندهم أشياء. طيب أنتم من إبداعكم قلتم هذا الرأس عندكم يدل على الفهم. فممكن اللي مش فاهم لا يتكبر ويرفع إيده. جيد، انا اقول اخوتي الكرام الان شرب حرمها، فهل انتم منتهون؟ صحيح. ننظر، هل الخمر هناك وجه من الوجوه حله بكل وجوهها في ايه؟ اذا هذا محرم في كل الوجوه ليس فيها من تمام الشرع الا الحمد لله، يبقى هذا محرم ليه؟ إن وجدنا بأنه قال اشربها عندما تكون صفراء ولا تشربها عندما تكون حمراء، يبقى أحلها من وجه وحرمها إيه؟ يبقى هذا التحريم ليس للذات، هذا تحريم لوصف. فهمتم يا حبيبي؟ هو هذا الذهب، قال لك اعطي الذهب بالذهب يدا بيد في نفس المجلس متماثلا، صح ذلك حلو، يبقى الذات الأصل فيها الإيه؟ الحل. لكن قال لو أعطيت 100 جرام وأخذت 50 أخذ 80 فهذا حرام، يبقى التحريم هنا لإيه؟ للذات ولا للوصف؟ للوصف. لذلك السلام لما أكل التمر قال أنا تمر جيد، أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا والله يا رسول الله، إنا لنبادر الصاع بإيش؟ يبقى هنا لما قالوا نبادر الصاع بالصاعين دلالة على الذنب بالذات أم الإنكار الذي جاء تبعا للوصف؟ فالذات في التمر حلو ما بينهم أهل بيت ليس فيه تمر أهله جياع، طب إيش النكير من النبي لما قال لما أكل دل على أن الذات إيش حلو ما بينهم، لكن لما اشتد النكير على وصف، قال نبيع الصاع بالصاعين، فقال أو عين الربا ردوه دلالة على المقتضي المطلق أنه يقتضي الإيه الفساد، يبقى لما وجدناه أنه يقتضي الفساد ووجدناه لوصف الله للذات فهو وصف ملازم للذات. وش الوصف الملازم للذات؟ انه باع صعب ايه؟ ولا بد للتمر ان يكون يدا بيد مثلا سواء بسواء. قالوا هذا التفصيل عندنا، يبقى اذا اما نهي عن الذات او نهي عن وصف ملازم للذات او نهي مجاور. ايه النهي المجاور عشان نبين ايضا الحكم في ذلك. النهي المجاور ضابطه اضبط طالب العلم هو الذي يضبط هذه الضوابط. ضابط النهي المجاور ان ترد النهي فيه على العموم لا على التخصيص. يعني ليس النهي معني ليس النهي معنيا بمسألة معينة بل هو على العموم. لبس الحرير حرام فصلى زيد وقد ستر عورته بثياب من حرير صلاته صحيحة أم صلاته باطلة. النهي هنا انظر عشان تتكلم في هذا الباب المطلق نهي يختلف زيد أم لا. النهي عن الحرير خاص بالصلاة يحرم أن ينام على حرير، يحرم أن يمشي على حرير، يحرم أن يلبس الحرير صباحا مساء ليل نهار، يحرم أن يمشي في الشارع بحرير، يحرم أن يصلي بإيه. يبقى النهي مش معني بإيه بهذا الشيء. يبقى هذا لا يمكن أن يكون النهي لذات الشيء ولا لوصف الملازم. هذا الوصف مجاور خارج كالذي سرق سكينا ونحر بها أو ذبح بها بقرة. سرق سكينا وذبح بها بقرة. أنتم معي؟ طبعا أصلا الظاهرية يقولون هذه ميتة لا تؤكل. أفرى الأوداج أنهر الدم وذكر اسم الله قال لا تؤكل. ليش لا تؤكل؟ مطلق النهي الثاني عرف السكين وثالث السكين معصية عامل عمل ليس عليه إيه الذبح لا يحل هذا الذبح كذبح الشيطان فهذه ميتة لا تؤكل. لكننا لما ننظر بقى الآن لما نقول سرق السكين لذبح البقر فلا يجوز سرقة السكين من أجل ذبح البقر. إذا ذبح البقر إيه حرام لا تؤكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يا زيد ولا تسرق السكينة لتذبح بها البقر. حديث رواه مسلم صحيح. هذا لا يمكن أن يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم صح. وأي مسلم ممكن يتكلم بهذا الكلام يكون كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى مقعده من إيه من النار. هنا السرقة خاصة بالسكينة خاصة بالبقر ولا السرقة عموما. سرق التقليد سرق الغطر سرق القميص السرقة حرام عود من أراك. قال ولو كان عودا من أراك ده غلى من الغنيمة هو الآن تشتعل عليه نارا مفهوم. يبقى النهي هنا ضابط المسألة أن يكون نهيا عاما ليس معنيا بإيش بشيء من هذا. يبقى هذا ضابط نقول في التفريق إن كان النهي إن كان النهي عن ذات الشيء فهو يقتضي البطلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أو عين الربا ردوه ردوه بطل العقد الوصف الملازم للذات. وأما الخمر والزنا المسألة لا تحتاج إلى إيش إلى دليل لكن ندلل. الأجر على الزنا حلال ولا حرام؟ عقد الأجر عقد إدارة الفرج تحل تارة وتحرم إيش تارة. تحل تارة عند المجاعة إجارة الفرج حرام. لا والله حرام. ما الإخوة إيه الإخوة عايزين يستبيحوا هذا الباب تختين إجارة الفرج حرام لذاتي ولا الوصف الملازم للذات. الوصف الملازم للذات أصل الإجارة حرام ولا حلال؟ خلاص أنا طبعا أصل الإجارة حلال لكن إجارة الفرج حرام. لذلك إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث قل والي الكاهن خبيث. قال ومهر البغي خبيث دل ذلك على أن هذا العقد عقد باطل مردود. لكن هنا نقول ولا نجمع للزاني بين الحلوين وإن كان عقدا باطلا لا نرد عليه المال بل ينفق من صالح المسلمين. نقول شرح آخر ثم نقول إن كان النهي عن وصف ملازم للذات يقع العبد باطلا وتقع العبد باطلا أيضا. طبعا في خلاف العلماء مسألة أن ستر العورة بحرير قالوا هذا وصف ملازم للذات لأن ستر العورة من شروط الصلاة. هذا خلاف في التطبيق وليس خلاف في الإيه في التأثير مفهوم. الثالث إذا كان النهي ينصب على أمر مجاور يأثم صاحبها والعبد باطلا. لبس قميصا مسروقا ليصلي به الصلاة صحيحة والإيه والقميص ك كان في رجل بيفتش عن الفقه، ورجل طبعا هذه كانت من الطرائف الفقهية، رجل مالك لبناية وأخ ملتزم جزاه الله خيرا ساكن في البناية، الأخ أعسر مش مستطيع ثلاثة أشهر لا يدفع الإيجار، وصل الرابع ورجل صبر عليه، طيب وصل الخامس ما أعطاه، فطلع الرجل ففتح الباب فقال أنت ملتزم أنت صاحب اللحية من خمسة أشهر لم يقبل الله لك ركعة واحدة، صلاتك باطلة في الخمسة أشهر وعليك بعد ده إذا ده أخذ أجرة بفقه الراقي، صلاتك باطلة في الخمسة أشهر، الرجل ده ممكن يموت ده ممكن يقف خمسة أشهر يعيد. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه فهو رد، وأنت سرقت المكان غصبته لم تعطي الأجرة ووقعت في المنهي عنه، والمنهي عنه يفطر لك الصلاة، فعليك إعادة خمسة أشهر. يبقى الراجل عليه يدفع خمسة أشهر ويعمل إيه ويعيد الصلاة. كان ده من أطرف ده من طرائف الفقهاء الذين يؤجلون للناس الأمكنة، لكن نحن نقول الفقه في ذلك أن النهي عن شيء أو وصف مجاور لا تبطل به العقد ولا تبطل به العبادة بحمل الأحوال، كالبيع وقت النداء، كالبيع وقت النداء. وهذه المسائل طويلة جدا إن شاء الله نبين الأمثلة الكثيرة الوفيرة التي تجعل طالب العلم يتقن الباب ويتقن كيف يطبق المسائل عليه. هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نحاول أن نبينه، لكن أردنا تفصيل القاعدة العامة لأن ضبط القاعدة العامة هي الميزان الأصيل لطالب العلم حتى يدخل المسائل التي تأتي وتتفرع على هذا التأصيل. نعم.